أيامنا تمضي ومنضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك من تقع عشبها، والكل يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أيام الله، وما زال الحديث متصلا حول الأيام الأخيرة للدولة الإسلامية في الأندلس، أو يعني ما تسمى بمرحلة غرناطة أو غرناطة. رأينا أنه استسلم الأمير وسلم المدينة، وكيف أن ملك قشتالة وملكة قشتالة أقام في جنودهما بالملابس الزاهية للجنود وللفرسان، ودخلت كتيبة ليأمن الملكان أي غدر سيكون، وبعد ذلك تم استلام المدينة وقصور الحمراء، وكان على رأس من استلم المطران الأكبر لإسبانيا، مما يدل على الصبغة الدينية لكل هذه الحروب التي كانت بين النصارى والمسلمين في الأندلس. وبمجرد ما دخل القشتاليون غرناطة وكانوا في المعاهدة، وأنا ذكرت أن من بنود المعاهدة ألا يمس مسجد من مساجد المسلمين، وذكرت أثناء ذكري لبنود المعاهدة أن ذلك أكاذيب. وبمجرد ما دخلوا غرناطة وموكب الأمير ما زال على باب المدينة يخرج منها، إلا وقد رفعوا الصليب الكبير على أعلى برج في الحمراء، قصور الحمراء، وراية القشتاليين، راية قشتالة، ثم أقاموا القداس في المسجد الكبير في غرناطة وحولوه إلى كاتدرائية غرناطة. انظر إلى العهود، يعني لم يمر وقت ولا زمن، ده مجرد أن استلموا المدينة، بمجرد أن استلموا المدينة حولوا المسجد الجامع إلى كاتدرائية غرناطة، و بذلك انتهت دولة الإسلام في الأندلس، وسقطت غرناطة آخر المدن الإسلامية، وطويت تلك الصفحة المجيدة في تاريخ الإسلام، وشهد المسلمون أعداءهم وهم يصفرون بالمدينة ويتجولون فيه. تعال للأمير، ذلك الأمير الذي سلم بيده آخر معاقل الإسلام في الأندلس، آخر ملوك بني الأحمر الذين حكموا غرناطة، وآخر ملوك الأندلس، وآخر ملوك الأندلس. ذكرنا أن أنه كان هناك معاهدتين، معاهدة بين الأمير، معاهدة عامة لكل شعب غرناطة، ومعاهدة سرية مع الأمير، مع الأمير. كان في هذه المعاهدة السرية أن الأمير سينتقل إلى بلدة تسمى أندرش أو أندرش، فخرج مع أهله وحشمه في الصباح وهو يبكي، وهو يبكي. حين بلغ الباب الذي سيغادر منه المدينة إلى الأبد، ضج الحراس بالبكاء، حراس المسلمون ضجوا بالبكاء لرؤية ذلك المنظر الحزين. وقف هو على مرتفع يبكي وينظر إلى غرناطة، فقالت له أم عائشة الحرة، قالت التي كانت معهم وتمتطي فرسها وكانت لا شك في غاية الحزن، فنظرت إليه وهو يبكي قائلة له جملة ما زالت تذكر إلى الآن، فقالت له: أجل فلتبكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال، أجل فلتبكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال. وهذا المكان أطلق عليه زفرة العربي الأخيرة، زفرة العربي الأخيرة، فلتبكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال. وسقطت غرناطة وآخر معاقل المسلمين في غرناطة. والحقيقة أن سقوط غرناطة لم يكن مفاجئا، لم يكن مفاجئا، فمن متابعة الأحداث على مدى يعني الأحداث الحلقات الطويلة التي تكلمنا فيها عن تاريخ الأندلس، فلم يكن سقوط غرناطة مفاجئا، بل كانت الأحداث تسير نحو ذلك. فقد رأينا سقوط المدن الكبرى بداية من طليطلة، والذي كان التي كان سقوطها بمثابة الزلزال في الأندلس الإسلامية، والفاجعة الكبرى بعد أن حاصرها ألفونس سبعة أعوام وهو يحاصر طليطلة ومعه جميع بلدان أوروبا بتباركهم الكنيسة، تباركهم الكنيسة والبابا لمدة سبعة أعوام وهم يحاصرون طليطلة. وبسقوطها، بسقوط طليطلة في الحقيقة بدأت مرحلة التفوق السياسي لإسبانيا في الأندلس، واتخذها ألفونس عاصمة لإسبانيا. فكانت البداية هي من سقوط طليطلة. ورغم أن المسلمين انتصروا في الحقيقة في الزلاقة وفي الأرك، إلا أنهم لم يستطيعوا استعادة طليطلة مرة ثانية. وبعد طليطلة رأينا المدن تسقط، مدينة تلوى الأخرى، وحصنا بعد حصن، وثغرا بعد ثغر. لكن كما ذكرت قدر الله سبحانه وتعالى أن تبقى غرناطة يعني كمعقل من معاقل الإسلام في هذه الفترة. سقوط غرناطة أثر في الأمة الإسلامية، وخاصة في أهل المغرب الذين طالموا دافعوا عن الدولة الإسلامية في الأندلس، والله سبحانه وتعالى سبب أهل المغرب في استمرار الدولة الإسلامية في الأندلس لهذه المدة الزمنية الطويلة. فخيم الحزن على أرجاء البلاد الإسلامية، خاصة في بلاد المغرب، واحتفلت أوروبا بذلك النصر، وأقيمت الصلوات في الكنائس الكبرى، وأقيمت الحفلات، ومدت الولائم في المدن والعواصم، المدن والعواصم. ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي ماذا سيحدث ما بين ملك قشتالة فرناندو وبين ملك مصر. وبين ملك مصر، كان ملك مصر قد أرسل خطابا قبل ذلك، ونحن يعني سردنا ذلك في الأحداث، إلى ملك قشتالة يهدده إنه إن لم يتوقف عن التنكيل بالمسلمين في الأندلس فإنه سيقابل هذا بالمثل، وإنه سينكل بنصارى مصر والشرق والشرق. فلما سقطت غرناطة لم ينس ملك قشتالة هذا الخطاب وهذا التهديد، فأرسل وفدا إلى ملك مصر يبين فيه ما يلقاه المسلمون في الأندلس من حسن الرعاية والأمان. لا شك أنه كاذب، لا شك أنه كاذب، والكذب للأسف هو وسيلة يعني رخيصة لخداع الناس. استقبل الوفد ملك مصر، واعترض الكثير من قادته وحاشيته على استقبال هذا الوفد، قالوا له كيف تستقبل وفدا لملك استولى على أرض المسلمين وهو يسومهم سوء العذاب. فأرسل الملك إلى الوفد أن ينصرفوا خوفا من سوء العواقب، لكن سرا يعني أرسل علانية للوفد أن ينصرفوا، ثم سرا اتفق أن يلتقي مع الوفد، خاصة لما أخبر بعظمة ملكي قشتالة وأنهما سيغضبان. كان ذلك في شعبان العام السابع بعد التسعمائة. تكلم رئيس الوفد ودافع عن الملك وعن عهود الملك وعن اتفاقات الملك، وأنه يعامل المسلمين معاملة حسنة ولا يقهر أحدا إطلاقا على أن يترك الإسلام ويدخل إلى النصراني. للأسف اقتنع ملك مصر بذلك، قدم الوفد شهادات من حكام المغرب تفيد أن المسلمين المهاجرين إلى المغرب يصلون إليها في أمن وسلام. وماذا في ذلك؟ ماذا ما كان يريده ملك قشتال؟ أن يرحل سائر المسلمين، أن يهجر سائر المسلمين من الأندلس إلى المغرب، إلى المغرب. فهذا هو ما يريده، هذا هو ما يريد في الشهادات. ما جدوى هذه الشهادات؟ وكيف لملك مصر، أو كيف أن ملك مصر لم يحاول هو وهو عنده القدرة أن يتقصى هو الحقائق؟ هل بالفعل ملك أو ملكي قشتالة يعاملون المسلمين هذه المعاملة الحسنة كما ادعى الوفد، أم أنهما لا يعاملان المسلمين المعاملة الحسنة، أو أنه أرسل يعني واحدا فقط إلى غرناطة وإلى المدن الأندلسية لجاء له بالشهادة الحقة شاهد. الأمير، نعود للأمير عبد الله آخر أمراء الدولة الإسلامية في الأندلس. هذا الأمير كان تولى الحكم وكان عمره في نحو 30، فهو ترك غرناطة والحمراء وعاش في قرية صغيرة حسب الاتفاقية السرية مع فرناندو ملك قشتالة. لكن ملكي قشتالة كان يتوجسان من بقائه في الأندلس ويخشيان أن يكون مثارا للقلق، ويتمنيان أن يغادر الأندلس بالكلية، وكانوا يراقبونه في كل خطواته وفي كل حركاته وفي كل سكناته. هم كانوا يظنون أنه يستطيع أن يفعل شيئا، ولو كان يريد أن يفعل شيئا لفعل عندما كان عنده القادة والجيش والشعب، لكنه الآن يعني ماذا سيفعل؟ فكانوا يراقبونه في كل خطواته وحركاته وسكناته. من الذي كان يقوم بالمراقبة؟ لا تفاجأ، فقد كان يقوم بمراقبة الأمير الوزيران المقربان منه. وزيرا هما اللذان يقومان بمراقبة الأمير ويرسلان بكل خطواته وبكل أقواله وأعماله إلى ملكي قشتالة. من المؤكد أن هناك ثمنا لهذا، ثمنا لهذه الخيانة. مر عام فقط، لم يمض سوى عام من هذه المعاهدة التي يعني وقع عليها الملكان والأمراء والأحبار، وقالوا هي معاهدة أبدية. لم يمض إلا سنة واحدة فقط، وسعى الملكان لتحقيق هدفهما لرحيل الأمير عن الأندلس، وكان للأسف السبيل إلى ذلك أيضا كان السبيل وهما الوزيران. فتفاوض الوزيران على رحيل الأمير من الأندلس، تفاوض الوزيران مع ملك قشتال على تهيئة الأمير وإقناع الأمير بأن يترك الأندلس ويرحل عنه. ويقال إنه لم يكن يعلم بهذه المفاوضات التي تتم إلا بعد أن أبرمت هذه المفاوضات. يقال هذا، وأنه يتنازل عن جميع أملاكه مقابل مبلغ كبير من المال ويرحل إلى المغرب. حين عرض عليه وزيره المقرب إليه هذا الاتفاق كاد أن يقتله كما تقول الرواية، وما زال الوزير يقنعه بأن الخروج من أرض إسبانيا من أرض العدو هو الأفضل، وأنه لا يأمن من خيانة ملكي قشتالة. طب وأين خيانتك أنت والوزير الآخر؟ وأنه لا يأمن من خيانة ملكي قشتالة حتى اقتنع الأمير، وباع كل أملاكه بمبلغ كبير من الذهب، وكذلك باع أملاك أسرته ووزيريه. وقبل رحيله توفيت زوجته، وعبر البحر إلى المغرب مع وزرائه وحشمه وكبار قادته، وعبر في حوالي 1130 شخصا، 1130 شخصا، وأقام في مدينة فاس، مدينة الشهيرة المغربية، واتصل بسلطانها واعتذر عن سقوط غرناطة، وبين أنه ما خان وما غدر وما قصر في حق، وأن هذا قضاء الله تعالى ولا مرد له، وأنه أبى أن يقيم ذليلا في أملاكه تحت رعاية ملكي قشتالة، وآثر أن ينتقل إلى بلاد الإسلام، وكتب اعتذارا طويلا يفند فيه ويرد على كل ما أثير حوله، وعاش فترة بعدها ومات كما يموت كل الناس، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. يا ليته مات واقفا على قدميه كما فعل قائده موسى، وكما فعل القادة العظام في الأندلس، لكنه آثر الدنيا وآثر المال والسلامة على أن يدافع عن آخر حصون الإسلام في الأندلس، وكما ذكرت يحتج بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى، وترك ولدين واستمر نسله، لكن العجيب أنهم انحدروا إلى هاوية الفقر والبؤس، وكانوا يعيشون على أموال الصدقات. سبحان الله سبحان الله، يعني هو أخذ أموالا كثيرة وهاهم أبناؤه وأحفاده ينحدرون إلى الفقر المدقع، حتى أنهم صاروا يعني يعيشون على أموال الصدقات. عبر ودروس لابد أن نتوقف عنها وأن نتعلم منها. إسلام كما نعلم كان الدولة الإسلامية في الأندلس حوالي 8 قرون. باع كبار الملاك الإسلاميين ما يملكون إلى القشتاليين، وهاجر معظم أشراف غرناطة إلى المغرب، وخاف هؤلاء من غدر وخيانة ملك قشتالة، وهو يعني حري بهذا الغد، حري بهذا الغد. سنرى كيف تبدل حال ملكي قشتالة سريعا، وهذه المعاهدات الطويلة التي وقعوا عليها هم والأمراء والأبناء والأحبار والرهبان، وسموها معاهدة أبدية، ما هي إلا حبرا كاذبا على ورق كاذب. وأنا ذكرت لك أنه بمجرد أن استلموا غرناطة حولوا المسجد الجامع فيها إلى كاتدرائية، والأمير ما زال بعد على أبواب الغرناطة. كنيسة تطلب من فرناندو ملك قشتالة القضاء على المسلمين تماما في إسبانيا، وأنه من يريد البقاء في إسبانيا إما أن يدخل النصرانية وإلا يهاجر إلى المغرب، وقالوا أن هذا ليس من نقض العهد المبرم بينهم وبين المسلمين، بل هذا ماذا تسمي هذا؟ فقالوا بل هو إنقاذ لأرواح المسلمين وحفظ السلام في إسبانيا، لأنه من المستحيل أن يعيش المسلمون في صفاء وسلام مع النصارى أو يحافظون على ولائهم للملوك طالما هم على الإسلام، وهو يحثهم على مقت النصارى أعداء دينهم. هكذا يزعمون، فما زال المسلمون يعيشون مع النصارى، والبلاد الإسلامية فيها المسلمون وفيها النصارى. لكن هذا كلامهم، يقلبون الحقائق ويدلسون، يقولون انه المسلم اما ان تعتنق النصرانية واما طرح الى المغرب، وهذا ليس من نقض العهد بل هو انقاذ لارواح المسلمين وحفظ السلام في اسبانيا. ذات الكلام الذي يقوله اليهود الان في فلسطين وعن فلسطين وما يحدث في فلسطين، فالتاريخ يكرر نفسه، وفي الأصل فإن ملكي قشتالة بصرف النظر عن أن الكنيسة طلبت منهم ذلك ما كان يحافظان على أي عهد لهما إذا تعارض مع ما يريدان، كنيسة حاولت بكافة السبل تنصير المسلمين، طارة بالوعظ والإرشاد، فلما لم يأتي ذلك بالثمار المرجوة غيرت الكنيسة إلى العنف والمطاردة والملاحقة لكل مسلم. والملكان جاء طلب الكنيسة على هواهما، فهما يريدان ذلك من الأصل، إذا استجاب سريعا وأغلقت المساجد التي بحسب المعاهدة التي سموها بالأبدية لن تمس، وحظر على المسلمين إقامة أي شعيرة من شعائر الإسلام. إذن أخذت المساجد وأغلقت وتحولت إلى كنائس، وحظر على المسلمين إقامة أي شعيرة من شعائر الإسلام، وجاء المنصرون من كل مكان إلى غرناطة من أجل تنصير المسلمين وبالوعد والوعي. بعض ضعاف النفوس من العوام وأيضا من الأعيان وتنصروا وأغدقت عليهم الكنيسة الأموال الكثيرة، ورفعوا عنهم ما كان يفرض عليهم من غرامات وضرائب ونحوها، وتنصر ولد السلطان أبي الحسن. لو أن تتذكر أنه كان له ولدان من يعني من رومية أسلمت، يعني نصرانية أسلمت، التي كانت تسمى ثريا، وكان له ولدان من عائشة الحرة ومن هذه الزوجة الأخرى ثريا. فتنصر هؤلاء، وهذا متوقع، وقد تكلمت عن هذه المسألة عندما تكلمت عن أنه من أحد أسباب تفرق المسلمين وضعف المسلمين في الأندلس هو زواج الأثرياء والأمراء من زوجات نصرانيات، فخرج الأولاد يعني ما بين الوالد الذي هو لا يهتم بشيء إلا بالحكم وبالإمارة وبالمال، ويتركون الأبناء لأمهاتهم النصرانيات الذين ربوهم وزرعوا فيهم النصرانية والتشبه بالنصارى. وتنصر مع ولدي السلطان يعني بعض القادة والوزراء. ثم كانت يعني المصيبة أو الطامة الكبرى أن أمر الملك بحرق جميع الكتب العربية الإسلامية الموجودة في غرناطة. في غرناطة طبعا حرق جميع المصاحف وجميع الكتب العربية، آلاف الكتب تم حرقها من كتب العلوم المختلفة، ونظروا فقط إلى بعض الكتب، كتب العلوم والطب، فهذه حملت إلى جامعات إسبانيا، فأحرقت عشرات الألوف من الكتب التي تمثل الفكرة والتراث الإسلامي في الأندلس. وهو قضاء بالكلية على كل ما له صلة بالإسلام، ومتناسين هؤلاء أن معظم ما فيه هؤلاء من تحضر وتقدم، تحضر يدعوه ومن تقدم تقني وعلمي، كان الأصل فيه هم المسلمون وكتب المسلمين في الأندلس وفي مدارس الأندلس، إذ كانوا يرسلون أبناءهم ليتعلموا اللغة العربية في مدارس إسبانيا لأنها كانت لغة العلوم، لغة العلوم. وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى نهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك من تقع حلما، يسعى لاستدامة مدما، ليست هنا الإله قمة.